بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 26 من آيات سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قد تقدم أن بني قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة نقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد. بنو قريظة إحدى قبائل اليهود الثلاثة التي كانت تقيم في المدينة، وهم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أجلى بني النضير وأجلى بني قينقاع عن المدينة قبل ذلك. وكانت بنو قريظة هي القبيلة الباقية من قبائل اليهود في المدينة، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهد أنهم يعني إذا حصل قتال بين المسلمين وعدوهم لهم أنهم لا ينصرون أعداء المسلمين ويحموا المدينة من جهتهم ولا يسمحوا لأعداء المسلمين بالدخول من جهتهم. فلما جاءت الأحزاب قريش وغطفان وحاصروا المدينة النبوية المنورة، غدر اليهود بالعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان ذلك بسفارة حيي بن أخطب النضري لعنه الله، يعني الوسيط الذي يعني أذى بني قريظة وحرضهم على الغدر بالعهد هو حيي بن أخطب النضري لعنه الله. هو من بني النضير، وبنو النضير أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة خيبر، فكان يعيش في خيبر في ذلك الوقت، وجاء إلى المدينة وقت غزوة الأحزاب وحرض يهود بني قريظة على الغدر بالعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حصل ذلك؟ يقول: دخل حصن اليهود بني قريظة، ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد. سيد بني قريظة اسمه كعب بن أسد، فحيي بن أخطب لم يزل به حتى نقض العهد. وقال له فيما قال: ويحك، قد جئتك بعز الدهر، أتيتك بقريش وأحابيشها وغطفان وأتباعها ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا كلام حيي بن أخطب يقول لكعب بن أسد سيد بني قريظة: جئتك بعز الدهر. فقال له كعب: بل والله أتيتني بذل الدهر. قال: بل والله أتيتني بذل الدهر. ويحك يا حيي، إنك مشؤوم فدعنا منك. قال: فلم يزل يفتله في الذروة والغالب حتى أجابه. ما معنى هذا المثل فلم يزل يفتله في الذروة والغالب؟ قالوا: هذا مثل يعني يستعمله العرب، أن الرجل يعني إذا أراد أراد يعني أن ينقاد له الجمل. أحيانا يكون الجمل نفورا، أحيانا يكون الجمل نفورا ولا ينقاد لصاحبه، وصاحبه يريد يعني أن يضع له زماما ونحو ذلك، فيظل يفتل السنام اللي هو أعلى الزروة اللي هي أعلى شيء في السنام، والغالب اللي هو الجزء الفوقاني الذي بين السنام والعنق، بين سنام الجمل والعنق، يعني الزروة اللي هي أعلى جزء في السنام، والغالب اللي هو أسفل السنام اللي هو الجزء اللي بين السنام والعنق من فوق. فيفتله يعني الفتل اللي هو يمسك الوبر ويلفه هكذا، فيظل يفتل السنام ويفتل الغارب ويفتل السنام ويفتل الغارب حتى ينقاد الجمل ويعني يضع له الزمام أو الخطام أو ما يريد يعني وضعه. أنتم أهل إبل يعني لا أعرف هذه الطريقة مع المستعمل عندكم كان لا ممكن تجربوها إن شاء الله. فالعرب يعني يستعملون هذا، يفتل يظل يمسك وبر الصوف اللي في السنام والصوف اللي في الغار. نعم يعني يلطف الجمل كده، يفتل السنام ويفتل الغارب، فالجمل بعد أن يكون نفورا وغير منقاد لصاحبه ينقاد له ويأنس، فيتمكن من وضع الزمام الحبل الذي يريد أن يربطه به فيتمكن منه. فأصبح مثلا يعني إذا كان شخص تكلمه في موضوع وهو غير مستجيب لك، تكلمه في أمر وهو لا يستجيب لك، فتظل يعني تلاطفه وتأتي يعني بكلام يلين قلبه حتى يستجيب في نهاية الأمر. فهنا يعني كعب بن أسد اللي هو سيد بني قريظة كان رافضا أن يغدر بالعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل حيي بن أخطب يفتل له الزروة والغارب حتى استجاب له يعني في. قال فلم يزل يفتله في الزروة والغارب حتى أجابه، واشترط له حيي إن ذهب الأحزاب ولم يكن من أمرهم شيء أن يدخل معهم في الحصن فيكون له أسوتهم، وحتى يطمئنه. يعني قال له حيي لو فرض أن الأحزاب يعني غدروا ولم يقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وفكوا الحصار عن المدينة، طبعا في هذه الحالة سيأتي وقت العقاب لبني قريظة، فقد سأدخل معكم الحصن حيي بن أخطب، قد سأدخل معكم الحصن ويعني يحل بي ما يحل بكم وأكون يعني معكم وأتحمل يعني العاقبة. قال فلما نقضت قريظة وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ساءه وشق عليه وعلى المسلمين جدا، فكان هذا الأمر يعني أمرا شديدا وقعي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أن تغدر قريظة، يعني ذات عدو لهم من داخل المدينة بالإضافة إلى الأعداء الذين يحاصرون المدينة من خارجها. فلما أيد الله ونصر وكبت الأعداء وردهم خائبين بأخسر صفقة، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا، وضع الناس السلاح، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وعساء تلك المرابطة في بيت أم سلمة رضي الله عنها، إذ تبدى له جبريل معتجرا بعمامة من استبرق. انتهى الحصار كما مر، يعني الله سبحانه وتعالى أرسل ريحا شديدة كفأت قدور الأحزاب وقلعت خيامهم وأطفأت نارهم وأصابهم برد شديد ورعب في قلوبهم، وقرروا فك الحصار عن المدينة والعودة، وقرروا العودة خائبين إلى بلادهم. فلما انصرف الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليغتسل، لأنهم يعني كانوا مرابطين يعني مدة طويلة نحو شهر وهم يرابطون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليغتسل في بيت أم سلمة، فتبدى له جبريل عليه السلام معتجرا يعني لفا على رأسه، اعتجرا العمامة يعني لفها على رأسه، فلفا على رأسه عمامته ورد طرفها على وجهه. هذا معنى الاعتجار، أن يلف العمامة على رأسه وأن يرد طرفها على وجهه، معتجرا بعمامة من استبرق، والاستبرق نوع من الحليب، على بغلة عليها قطيفة ديباج، والديباج أيضا نوع آخر من الحليب. فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا جبريل يعني ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة، وهو راكب على بغلة وعليه عمامة من حرير، والبغلة عليها قطيفة من الحرير. طبعا أحكام الملائكة غير أحكام البشر. فقال: أوضعت السلاح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، وهذا الآن رجوعي من طلب القوم. ثم قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة. إن الله يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة، يعني لتقاتلهم وتحاصر حصونهم. وفي رواية قال له، فقال له: عذيرك من مقاتل، أوضعت السلاح؟ يعني في رواية أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عذيرك من مقاتل، أوضعت السلاح؟ وعذيرك يعني من الذي يعذرك، يعني من الذي يعذرك أيها المقاتل، أوضعت السلاح؟ قال: نعم. قال: لكننا لم نضع أسلحتنا بعد، انهض إلى هؤلاء. قال: أين؟ قال: بني قريظة، فإن الله أمرني أن أزلزل عليهم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوره، وأمر الناس بالمسير إلى بني قريظة، وكانت على أميال من المدينة، منطقة بني قريظة على بعد أميال من المدينة، وذلك بعد صلاة الظهر. وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فسار الناس فأدركتهم الصلاة في الطريق، فصلى بعضهم في الطريق، وقالوا: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير. وقال آخرون: لا نصليها إلا في بني قريظة. فلم يعنف واحدا من الفريقين. يعني هذا يعني الحديث الشريف دليل على عذر المجتهدين في الأحكام، وأن الفقيه المجتهد إذا بذل وسعه في فهم النص فإنه يكون معذورا، وأنه لا إنكار يعني في الخلاف المعتبر، ولا إنكار على من اجتهد اجتهادا صحيحا في فهم أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيفية العمل بها ممن له أهلية في ذلك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا وأوشكت الشمس على الغروب، وخشي الناس أن تفوتهم صلاة العصر. فهنا فريق من الصحابة تمسك بظاهر النص، فريق من الصحابة تمسك بظاهر النص وقال: والله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، حتى لو صليناها قضاء بعد غروب الشمس طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فتمسكوا بظاهر النص. الفريق الآخر يعني لم يتمسك بظاهر النص وإنما نظر إلى المقصود وإلى المعنى، وتجد يعني هذين المسلكين يعني عليهما عمل الفقهاء، يعني فريق دائما يتمسك بظواهر النصوص ويريد أن يطبقها حرفيا، وفريق يعني لا ينظر إلى المعنى والمقصود بالنص. فقالوا يعني قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن نعجل السير، لم يقصد أننا نؤخر العصر حتى تغرب الشمس وعندنا نصوص أخرى تأمر بالصلاة على وقتها، لابد أن نفهم هذا النص في ضوء تلك النصوص الأخرى. فقالوا غرض النبي عليه الصلاة والسلام أن نعجل بالمسير، ولم يقصد أن نؤخر العصر يعني ذلك التأخير، فلم يأخذوا النص على ظاهره وإنما أخذوا بالمعنى والمقصود، فصلوا العصر في الطريق لم ينتظروا حتى يصلوا إلى بني قريظة. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، يعني لأنه رأى أن كل منهما اجتهد وكلاهما محسن واجتهاده مقبول. يعني أصحاب المذاهب الأربعة يقولون الفريق الذي صلى في الطريق هو الذي مذهبه أرجح، لأنه يعني وفق بين النصوص ونظر إلى المقصود والمعنى. لكن ابن حزم الظاهري يقول الفريق الذي أخر العصر هو الذي كان على الصواب وهو الذي صاد الحق. لكن كلا الفريقين معذور يعني كما عذرهم النبي. قد فلم يعنف واحدا من الفريقين، وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم الضرير رضي الله عنه، استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم نازلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 25 ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر حصون بني قريظة 25 ليلة، فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية. في الجاهلية كان بنو قريظة حلفاء للأوس، وبنو النضير وقينقاع كانوا حلفاء للخزرج. واعتقد وسعد بن معاذ كان سيد الأوس رضي الله عنه، وأيضا الأنصار كانوا قبيلتين الأوس والخزرج، وسيد الأوس هو سعد بن معاذ رضي الله عنه أيضا. قال واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول في مواليه بني قينقاع حين استطلقهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كان من زعماء قبيلة الخزرج يعني في الجاهلية، ولكن سيدهم في الإسلام هو سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضه. فعبد الله بن أبي بن سلول كان يعني من زعماء الخزرج ومواليه بنو قينقاع، فاستطلقهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنهم ويسمح لهم بالخروج من المدينة. فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك، ولم يعلموا أن سعدا رضي الله عنه كان قد أصابه سهم في أكحله أيام الخندق. الأكحل قال هو عرق في الذراع، لو في هذه المنطقة، يعني يكون في هذه المنطقة عرق في داخل الذراع قبل منطقة التقاء الذراع مع العضد، في هذه المنطقة الأكحل يعني. فأصابه سهم في أكحله رضي الله عنه أيام الخندق، ولم يكن بنو قريظة قد علموا بذلك أن سعدا أنه جريح ومصاب، يعني لأنهم كانوا جالسين في حصونهم ولا تصل إليهم الأخبار. قال فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله الكي رغم أنه يعني مكروه، إلا أنه عند الحاجة إليه يعني مكروه، إذا كان بغير حاجة كان العرب في الجاهلية يستعملون الكي، والإنسان صحيح يعني بزعم أنه يقين من أمراض ويقين من أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي يعني الذي لا سبب له ولا داعي له، لكن الكي كعلاج عند الحاجة إليه فيه شفاء وعلاج. كهذه الحالة يعني أكحله طرد جريحا وينزف يعني نزفا شديدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كواه نوع من العلاج لكي يعني يتوقف النزف. يقول كواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكحله وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب، وضع له خيمة، وضع لسعد بن معاذ خيمة في المسجد ليعوده من قريب، يعني حتى أنه في كل صلاة وكلما دخل المسجد على الصلاة والسلام يمر عليه ويطمئن عليه. وقال سعد فيما دعا به: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها. سعد بن معاذ رضي الله عنه دعا قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، يعني اجعل الجرح ينفجر يعني ويموت يعني بسببه، ولا تمتني حتى تقض عيني من بني قريظة. لكن يعني استثنى في دعائه أنه يقول إذا كانت الحرب قد وضعت بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يريد أن يموت من أثر هذا الجرح، ولأنه جرح أصابه في سبيل الله في القتال، فلو مات منه فهو في حكم الشهيد لأنه أصيب في المعركة، وهذا الجرح يعني هو من أثر القتال والمعركة. لكن استثنى قال: ولا تمتني حتى تقض عيني في بني قريظة. وكما مر يعني قد وضع الله تعالى الحرب، كانت الأحزاب آخر غزوة يغزو فيها المشركون المسلمين من قريش. بعد ذلك كل الغزوات بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو يذهب إليه، مثل ما وقع في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إلى قريش ليقاتلهم في أماكن. لغاية الأحزاب كانت قريش هي تأتي تحاصر المدينة وتأتي لقتال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فكانت فعلا غزوة الأحزاب كانت يعني آخر غزوة يغزو فيها المشركون المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا، الآن نغزوهم ولا يغزونا. قال: فاستجاب الله دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم. قدر الله تعالى أنهم هم طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: فعند ذلك استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ليحكم فيهم، استدعاه إلى جهة بني قريظة وكانت على بعد أميال يعني من المسجد النبوي ليحكم فيهم. فلما أقبل وهو راكب على حمار قد وطأوا له عليه، يعني وضعوا وسادة وطيئة يعني طرية لينة ووضعوها على الحمار حتى لا يتأذى من الركوب، يعني وهو مريض وجريح، جعل الأوس يلوذون به، يعني سعد رضي الله عنه راكب على الحمار فوق الوسادة التي وضعوها وطاء له، فجعل الأوس يلوذون به ويقولون: يا سعد إنهم مواليك فأحسن فيهم، ويرققونه عليهم ويعطفونه، يعني اجتهادا منهم رضي الله عنهم ظنوا أن تأليف قلوب هؤلاء اليهود يعني أفضل الإحسان إليهم بالعفو وكذا، وهو ساكت لا يرد عليهم. فلما أكثروا عليه قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فعرفوا أنه غير مستبقين، يعني كانوا يتمنون أن يختار العفو عنه، لكنه رضي الله عنه قال لما قال هذه العبارة آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، عرف أنه قرر يعني أن يحكم بقتله. قال فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون. يعني هو طبعا سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس وهو سيد الأنصار عموما، يعني إذا اجتمع الأوس والخزرج فهو سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني خاطب الأنصار وقال قوموا إلى سيدكم، فقام إليه المسلمون فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ليكون أنفذ لحكمه فيه. وهذا يستدل به الفقهاء على جواز القيام يعني للعالم وللكبير وللضيف وللقادم من سفر وغير ذلك. الحديث يعني التي فيها النهي عن القيام يوفق بينها وبين الحديث التي فيها الإذن في القيام، بأن النهي عن القيام يعني إذا كان على سبيل التكبر والتعالي ممن يقام له ونحو ذلك، أما إذا يعني خلى الأمر من هذا فهو مشروع على سبيل الإكرام والاحترام للقادم. فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء، وأشار إليهم أشار إلى يهود بني قريظة، قد نزلوا على حكمك فاحكم فيهم بما شئت. قال وحكمي نافذ عليهم؟ قال نعم. سعد يتأكد يعني من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو حكم فيهم بحكم سينفذ. قال نعم. قال وعلى من في هذه الخيمة؟ قال نعم. قال وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما وإعظاما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. يعني إذا سعد يقول إذا حكمت فيهم حكم ينفذ على اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. وعلى من في هذه الخيمة وفيها المسلمون؟ قال نعم، يعني حكمه ينفذ على اليهود وعلى المسلمين. ثم خص الجهة التي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أشار يعني إلى الجهة التي فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينظر إليه يعني حياء وإجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وعلى من ها هنا؟ يعني وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقص الحكم الذي يحكم به ولم يعني يراجعه في هذا الحكم أو يحكم بخلافه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، يعني الحكم الذي سيحكم به سعد سيقره النبي عليه الصلاة والسلام ولن يعني يطلب منه تبييرا. فقال إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وأموالهم. قال فهذا حكم، قال أن تقتل مقاتلتهم أي الرجال البالغون، الرجال والشباب والذين من الذكور الذين وصلوا إلى سن البلوغ يقتلوا جميعا، وتسبى ذريتهم وأموالهم، نساء الأبصال يؤخذون يعني سبيا يكونون أرقاء، وأموالهم تصير ملكا للمسلمين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. والأرقعة جمع رقيع، والرقيع السماء، فمن فوق سبعة أرقعة أي من فوق سبع سماوات، وهذا فيه يعني فوقية الله سبحانه وتعالى وعلو الله سبحانه وتعالى. قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، وفي رواية لقد حكمت فيهم بحكم الملك سبحانه وتعالى. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخاديد فخدت في الأرض. الأخدود حفرة حفر يعني في الأرض خدة، وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم، وجيء بهم مكتفين فضرب أعناقهم، وكانوا ما بين 700 إلى 800، كان عددهم ما بين 700 إلى 800، فضربت أعناقهم، وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم. وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه في كتاب السيرة الذي أفردناه موجزا وبسيطا، والله ولله الحمد والمنة كثير. الكتاب له كتاب موجز في السيرة والفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، له كتاب يعني موسع البداية والنهاية، يحكي فيه التاريخ كله من بداية آدم عليه السلام لغاية قيام الساعة وأحوال آخر السنة، يعني يحكي إلى الأحداث إلى عصره، ثم ما ورد يعني من أخبار آخر الزمان وكذا. ويعني جزء من هذا الكتاب فيه تفصيل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وورد يعني في كتب السيرة أنهم كانوا يدعون 10 10 مكتفين ليقتلوا، فكان وكان عددهم ما بين 700 إلى 800، فظل يعني الداعي يأتي ويدعو 10 ويأخذهم ويذهب بهم، ثم ينادي 10 أقل، فقالوا لسيدهم يعني ماذا تتوقع يعني أنه يفعل بمن يذهبون ولا يعرفون يعني مصير الذين في الحصن، لا يعرفون مصير الذين أخذوا من قبل. فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ قال: الداعي لا ينزع يعني لا يتوقف، يعني 10 وراء 10 وراء 10 لا يتوقف، والذي يذهب منكم لا يرجع. فقد أكيد يعني أن الذين يذهبون يقتلون. الله تعالى أعلم، ما لا أعلم. وما في الاستغاث، طبعا الاستغاث بعد ذلك أسلموا منهم كما سيأتي إن شاء الله، وعطية القرازية الذين صبوا واستغاث كثير منهم أسلم بعد ذلك. قال: ولهذا قال تعالى: وأنزل، فإذا الآيات الكريمة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، الذين ظاهروهم من أهل الكتاب هم بنو قريظة، والصياصي هي الحصول والقلاع الذي كان. قال: ولهذا قال تعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي عاونوا الأحزاب وساعدوا. الآيات قبل ذلك كانت عن الأحزاب الذين هم قريش وغطفان، فالله سبحانه وتعالى أنزل الذين ظاهروهم، يعني الذين عاونوهم، المظاهرة هي المعاونة والمساعدة، فالذين ساعدوا الأحزاب وعاونوا الأحزاب من أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب الذين ساعدوا الأحزاب، والمقصود بهم بنو قريظة، أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل الكتاب يعني من بني قريظة، يعني بني قريظة من اليهود، من بعض أسباط بني إسرائيل، كان قد نزل آباؤهم الحجاز قديما طمعا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. آباؤهم هاجروا إلى الحجاز لأنهم كانوا يجدون في التوراة أن مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام يثرب، كما ورد في قصص بعض من أسلم من أهل الكتاب أنهم كانوا يجدون في كتابهم أن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يثرب، كذلك في قصة سلمان الفارسي لما كان يذهب إلى بعض القساوسة ممن لا يزالون على الدين الحق ولم يحرفوا، كل واحد منهم عندما تحضره الوفاة يقول: اذهب إلى فلان في بلدة كذا فإنه على مثل ما نحن عليه، حتى كان آخر واحد منهم قال: لا أعلم أحدا بقي على مثل ما كنا عليه. قال: كل النصارى حرفوا الدين ولم يبقى أحد على مثل ما كنا كنا عليه يعني من الدين الحق من غير تحريف الذي كان عليه عيسى عليه السلام. قال ولكن هذا زمان النبي الخاتم مهاجره يثرب فاذهب إليها فانتظره هناك. الراهب الذي كان عنده سلمان آخر واحد قال له يعني هذا زمان مبعث النبي الخاتم مهاجره يثرب سيهاجر إلى المدينة فاذهب إلى المدينة وانتظره هناك سيأتي يعني في عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعني لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينتظرون بعثته فلما جاءهم كفروا به عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يتوقعون أن يكون من بني إسرائيل. فلما بعث عليه الصلاة والسلام من بني إسماعيل حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وحسدوا العرب كفروا بالله تعالى. قال فعليهم لعنة الله. وقوله تعالى من صياصيهم يعني حصونهم، الصياصي هي الحصون. كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم من السلف. الصياصي نعم طبعا كلمة عربية، لا كلمة عربية، الصياصي الحصون. قال ومنه سميت صياصي البقر وهي قرونها لأنها أعلى شيء فيه، يعني كأن الجامع بين قرون البقر أنها شيء عالي مرتفع والحصون أيضا شيء يعني عالي مرتفع يطلق على قرون البقر صياصي كما يطلق على الحصون صياصي. وقذف في قلوبهم الرعب وهو الخوف لأنهم كانوا مالأوا المشركين على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من يعلم كمن لا يعلم، فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوهم في الدنيا فانعكس عليهم الحال وانقلب إليهم الفال. إن شمر المشركون، إن شمر يعني انهزموا وفروا ورجعوا هاربين، إن شمر المشركون ففازوا بصفقة المغبون، فكما راموا العزة ذلوا وأرادوا استقطال المسلمين فاستقتلوا، وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة. يعني ابن كثير رحمه الله استعمل بعض العبارات المسجوعة هنا فيقول أضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة، فصارت الجملة أن هذه هي الصفقة الخاسرة. ولهذا قال تعالى فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فالذين قتلوا المقاتلة، لأن سعدا حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم. فريقا تقتلون أي البالغون يعني الذكور البالغون، وتأسرون فريقا، الفريق الذي أسر هو النساء والأطفال، والأسراء هم الأصاغر والنساء. قال الإمام أحمد حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيا، قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيا، يعني كان سنه في السن التي يتوقع فيها البلوغ، فشكوا فيه هل هو بالغ أو ما زال يعني لم يبلغ بعده، لأنه لو كان بالغا يقتل، لو كان غير بالغ فيقتل. قال فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي. المقصود هنا نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون يعني في منطقة العانة فوق الفرج يعني، فهذه علامة على البلوغ، وهذا الموطن يعني من مواطن الضرورة، يعني مثل النظر للعورة لأجل العلاج والتداوي ونحو ذلك، وفي الشهادات وفي يعني بعض المواضع المستثناة، فهذا موضع يعني ليتقرر مصيره، هل يقتل أو يقصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة أن ينظر في يعني موضع العانة من عطية القرظي ليرى هل نبت له الشعر الخشن في ذلك الموضع الذي يستدل به على بلوغه أو لم ينبت، فنظر فوجده لم ينبت، فعلم أنه ما زال يعني طفلا لم يصل إلى سن البلوغ، فخلى عني وألحقني بالسن. قال: وكذا رواه أهل السنن كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه النسائي أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رضي الله عنه منه. طبعا أسلم رضي الله عنه صار صحابيا فنجاه الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم، أي جعلها لكم من قتلكم لهم، لما قتل النبي عليه الصلاة والسلام جميع الذكور البالغين من بني قريظة وأسر النساء والأطفال وصاروا سبيا أرقاء عند المسلمين، فأموالهم صارت ملكا للمسلمين وديارهم صارت أيضا ملكا للمسلمين، فامتن الله تعالى على المسلمين بذلك، فقال: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. قال: وأرضا لم تطؤوها، يعني وزيادة على ذلك أورثكم أرضا لم تطؤوها، قيل خيبر وقيل مكة. ما المقصود بهذه الأرض التي قال الله تعالى فيها أرضا لم تطؤوها؟ قيل خيبر وقيل مكة، رواه مالك عن زيد بن أسلم، وقيل فارس والروم، وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مرادا، يجوز أن يكون الجميع مرادا، يعني دائما الأفضل في التفسير الجمع والتوفيق بين الأقوال المأثورة، فيحمل هنا على أن كل فريق من المفسرين من السلف مثل بأرض من الأراضي التي أورثها الله المسلمين، فبعضهم قال خيبر بعضهم قال مكة. مكة بالنسبة لمن لم يعش فيها من الأنصار ونحوه، وفارس والروم، فأورث الله تعالى المسلمين تلك البلاد. وكان الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: خرجت يوم الخندق أقف الناس، خرجت يوم الخندق أقف الناس أي أتبع الناس يعني أو أتبع الناس، فسمعت وئيد الأرض ورائي، والوئيد هو شدة الوطء، يعني سمعت صوت وطء شديد على الأرض، يعني أحد يدوس على الأرض بشدة، وقع الدوس على الأرض له صوت يعني شديد. فإذا أنا بسعد بن معاذ رضي الله عنه ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة، يحمل مجنة، والمجنة يعني قطعة حديد يتوقع بها ضربات السيوف والأعداء ونحن. فسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد، سعد كان يلبس درعا من الحديد، درع يعني مثل القميص كده له أكمام يدخل فيه ذراعيه ويغلقه، مصنوع من حلق من الحديد مشبوك بعضها في بعض كأنها مجموعة سلاسل وحلق مشبوك بعضها في بعض ومفصل على هيئة القميص كده، يعني يستر من الأمام والخلف والأكمام وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، يعني كأن الأكمام قصيرة، فكان جزء من الذراع خارج أكمام الدرع الحديدي. فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، يعني كان رضي الله عنه طويلا وعظيما الخلقة، والدرع يعني أكمامه قصيرة لطول السعد، فذراعاه خارجة من الأكمام. ومر بنا أنه أصيب في الأكحل، يعني هذا يوضح أن الدرع لم يكن يستر إيه منطقة الأكحل هنا، فأصابه السهم. قال: فمر وهو يرتجز، هذا كله تحكيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول: فمر سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو يرتجز، يعني ينشد أبياتا من على وزن الرجل، ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. فسعد رضي الله عنه ينشد ويقول: لبث قليلا يشهد الهيجا حمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. فلبث قليلا يعني أمهل، يعني وأطل المدة يعني والفرصة، يشهد الهيجة أي الحرب والقتال حمل. الشراح يعني قالوا حمل هو رجل يقال له حمل بن سعدانة الكلبي، حمل بن سعدانة الكلبي، فهو يعني المقصود في هذا البيت، فتمثل سعد بهذا البيت، يعني فالرجل هذا كان يتمنى أن يدرك القتال، فيكون أمهل قليلا حتى يعني يدرك المعركة، فطبعا هو يتمثل به ويعني نفسه، يعني سعد رضي الله عنه ينشد البيت الذي قيل في غيره لكن هو يقصد نفسه. فقال: لبث قليلا يشهد الهيجة حمل، يعني حتى يشهد حمل المعركة والقتال، ما أحسن الموت إذا حان الأجل، يتمنى يعني أن يموت شهيدا رضي الله عنه. قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين. فعائشة رضي الله عنها اقتحمت حديقة، يعني دخلت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين، وإذا فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر، والتسبغة يعني خوزة مثل الدرع تغطي الرأس، يعني فكانت تغطي رأسه ووجهه، فهذا الرجل لا يبدو وجهه، يعني فعائشة رضي الله عنها لا تعرف من هذا الرجل الذي يلبس يعني درعا يغطي رأسه ووجهه، وجهه غير ظاهر، ولكنها رأت إيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة. يقول عائشة رضي الله عنها: ما جاء بك؟ لعمري والله إنك لجريئة، يعني أتت في مكان في وقت القتال والمعركة. وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحول، يعني وما يؤمنك يعني ما الذي يجعلك تضمنين أنه لن يحصل بلاء ويهجم علينا المشركون، أو يكون تحول يعني أن يهرب المسلمون يعني بغرض الانحياز إلى مكان يعني ليس فرارا من القتال ولكن تحيزا إلى فئة أو إلى مكان آمن ثم يعيدون الكرة، فإذا هرب الناس وبقيت وحدك يعني ماذا تصنعين أو كده. قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت لي ساعة إذ فدخلت فيها. ظل يلومها يعني لماذا حضرت في هذا المكان المخوف وفي وقت قتال وحرب. فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله، الرجل اللي كان لابس يعني مغفرا على وجهه، رفعه عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى. يعني طلحة يعاتب عمر رضي الله عنه لماذا يعني تقول تكرر أن الناس قد يهربون يعني من المعركة، فقال يعني لن نتحوز إلا إلى الله تعالى، لن نفر إلا إلى الله تعالى. قالت ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له ابن العريقة بسهم، وقال له خذها وأنا ابن العريقة. عائشة رضي الله عنها كانت شاهدة على هذه الواقعة، فرجل من قريش من الأحزاب من المشركين رمى سهما على سعد فأصاب أكحله فقطعه. وكان على ذكرنا الأكحل وفي هذه المنطقة من الذراع آخر الذراع عند مفصل العدو، فأصاب أكحله فقطعه. فدعا الله سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت فرقأ كلمه، يعني بعد أن كان ينزف نزفا شديدا فلما دعا قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، فجعل الله تعالى كلمه أي جرحه يرقى يعني ويتوقف النزف الشديد منه. وبعث الله الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وهذا لا يعارض يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى جرحه فرقى يعني وتوقف الدم، يعني لا منع أن يكون توقف الدم بسبب يعني كي النبي عليه الصلاة والسلام لجرحه، ويكون الحديث يعني فيه اختصار، أو أنه يعني خف الدم لكن لم يتوقف نهائيا فكواه النبي عليه الصلاة والسلام ليزداد توقفا، يعني يوفق بين الروايات. وبعث الله الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. سبحان الله. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد. عيينة بن بدر هو سيد قبيلة غطفان، كانوا أيضا ممن جاءوا مع قريش لقتال المسلمين. ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم يعني في حصونهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم يعني من جلد، خيمة من الجلد، فضربت على سعد في المسجد ليمرض فيها، يعني كان يمرض في هذه الخيمة وليكون قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام يتفقده ويعوده ويكلف من يداوي جرحه. قالت فجاء جبريل عليه السلام وإن على ثناياه لنقع الغبار. ونقع الغبار يعني الغبار الساطع، يعني الغبار يعني ساطع عليه وباد على ثناياه والثنايا الأسنان الأمامية. فقال أو قد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح، اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، واللأمة هي عدة الحرب، الرمح والبيضة والمغفر والسيف والدرع. قالوا اللأمة عدة الحرب سيف ودرع ومغفر وبيضة ورمح. وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال: من مر بكم؟ قالوا: مر بنا دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي رضي الله عنه تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام. كان جبريل عليه السلام في معظم الأحيان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة رجل، وكان يتمثل في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، رجل من الصحابة وكان أجمل الناس وجها. سبحان الله، الملائكة يعني معروفون بجمال الخلقة، كما في سورة يوسف قلنا: حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نسوة يعني شبهنا جمال يوسف عليه السلام بجمال الملائكة. فكان أجمل الصحابة وجها دحية بن خليفة الكلبي، وكان جبريل يأتي على صورته، وجهه ولحيته وسنه في مثل سن دحية وفي مثل وجهه وهيئة لحيته. نعم، دحية كان يعيش، تكون دحية في بيته الناس يقولون دحية مرة هنا ويتضح أنه جبريل عليه السلام. فجبريل عليه السلام مر ببني غن وهم جيران المسجد النبوي، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم: من مر بكم؟ قالوا: دحية الكلبي. وكان دحية في ذلك الوقت غير موجود، ليس لم يمر، يعني كان المر هو جبريل عليه السلام. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة، حصر حصون بني قريظة. فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود يعني يهود بني قريظة تشاوروا يعني مع بعضهم، فقال بعضهم لبعض: انزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه، والصحابي كريم ويعني ندم على ذلك، يعني أنه أفشى سرا يعني ما كان ينبغي أن يفشيه، فورد يعني أنه حبس نفسه في المسجد أو ربط نفسه في سرير في عمود في المسجد حتى يفكه النبي عليه الصلاة والسلام إذا تاب الله عنه. فهم سألوا أبا لبابة وهو الصحابي كريم من المسلمين رضي الله عنه، سألوه يعني لو نزلوا على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا سيحكم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أنه الذبح. أبو لبابة أشار إليهم يعني وضع يده على رقبته قال: لو نزلتم على حكم النبي عليه الصلاة والسلام سيذبح. قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال: إذن ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزلوا على حكم سعد بن معاذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك، قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال: انزلوا على حكم. فنزلوا، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه، والإكاف البرزعة، وهي ما يوضع على ظهر الحمار ليقي الراكب يعني. ومر بنا من قبل أنهم وضعوا له مسادة على ظهر الحمار. وحف به قومه فقالوا: يا أبا عمرو، وهي كنية سعد بن معاذ، قالوا: يا أبا عمرو، حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت. أهل النكاية يعني أهل البأس والشدة، قالوا هؤلاء يعني الصحابة من الأوس رضي الله عنهم، يعني كان لهم اجتهاد ورأي يعني أنهم يشيرون على سعد أن يعفو عنهم، ولعل ذلك يتألف قلوبهم يصلون موالين للمسلمين وهم أهل بأس وشدة، يستفيد المسلمون بتأليف قلوبهم. قالت: ولا يرجع إليهم شيئا. كل هذا يعني تقصه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فتقول: وسعد لا يرجع إليهم شيئا، لا يرد عليهم. هم الصحابة من الأوس حول الحمار الذي عليه سعد، ويقولون له يعني اعف عنهم وهؤلاء حلفاؤك، وهو لا يرد عليهم. ولا يلتفت إليهم، حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد، قال أبو سعيد وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فلما طلع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر سيدنا الله سبحانه وتعالى، وطبعا لا تعارض يعني النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الله عز وجل هو السيد العالمين سبحانه وتعالى ورب العالمين سبحانه، وسيادة الإنسان بحسبه يعني على ما يليق بضعف الإنسان، والقصد يعني سيادة سعد للأنصار يعني أنه يعني لا تعارض. قال أنزلوه فأنزلوه، يعني أنزلوه عن الحمار الذي كان يركب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم فيهم. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم دعا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قال فانفجر كلمه، كلمه هو الجرح، وكان قد برئ منه إلا مثل الخرس، أو إلا مثل الخرس، والخرس هو الحلقة الصغيرة توضع في الأذن، الحلق الذي يكون في الأذن إذا كان يعني صغيرا على هيئة حلقة صغيرة يقال له خرس في أذان النساء يعني. فكان يعني تشبيه يعني أن الجرح كان كبيرا وبرئ وشفي كله ما عدا يعني حلقة صغيرة في الجرح كانت يعني لا تزال مفتوحة أو فيها نسف يسير أو كذا، فانفجر الجرح والعرق يعني انفجر وانفجر منه الدم، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع سعد إلى الخيمة التي وضعت له في المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. قالت فوالذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر. يعني عائشة رضي الله عنها في حجرتها ويعني لا ترى الباكين ولكن تسمع أصوات البكاء، فتقول يعني أنا أستطيع أن أميز بكاء أبي بكر من بكاء عمر، يعني اختلط صوت بكاء أبي بكر ببكاء عمر رضي الله عنهما على سعد رضي الله عنه عندما انفجر جرحه وشعروا بدنو أجله رضي الله عنه. قالت وأنا في حجرتي وكانوا كما قال الله تعالى رحماء بينهم. قال علقمة فقلت أي أمة، يعني علقمة يقول أي أمة يعني يا أمة المؤمنين، أي حرف نداء بمعنى يا، أي أمة يعني يا أماه يعني لأنها أم المؤمنين يعني رضي الله عنها. علقمة وعلقمة بن وقاص. فقال أي أمة فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عينه لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته. يعني يسألها كيف كان بكاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كان يعني لا يبكي لكن إذا حزن عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بلحيته ويبدو عليه يعني عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحو من هذا. يعني هذه الرواية رواية طويلة في مسند أحمد، الرواية التي ذكرناها التي فيها هذه التفاصيل. تقول يقول الإمام كثير رحمه الله موجود يعني هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها نحو من هذا ولكنه أخصر منه. الإمام البخاري ومسلم روي نفس القصة عن عائشة رضي الله عنها لكن فيها اختصار، ليس فيها بقية التفاصيل الواردة في رواية الإمام أحمد رحمه الله. وفيه دعاء سعد رضي الله عنه، الرواية التي في البخاري ومسلم هي قصة دعاء سعد رضي الله عنه. فهذا ما يتعلق بقصة بني قريظة. أبو لبابة يعني ربط نفسه في سارية المسجد وتاب الله تعالى عليه وذهب النبي عليه الصلاة والسلام وفك قيده وأخبره أن الله تعالى تاب عليه. تسمى الأسطوانة في العمود اللي يقال لها أسطوانة التوبة تاب الله فيها عليه. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: هذا أمر من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني يخيرهن إذا كنا يريدنا الحياة الدنيا والتوسعة في النفقة فيطلقهن النبي عليه الصلاة والسلام ويتزوجن غيره ممن يجدن عنده الحياة الدنيا وزينتها. وسيأتي أن الإمام ابن كثير رحمه الله سيذكر يعني أنه لو طلق النبي عليه الصلاة والسلام امرأة فإنها تحل لغيره بعد أن تنقضي عدته، لكن من مات عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في عصمته فإنها لا تحل لغيره، تكون يعني أما للمؤمنين ولا تحل لغيره. قال: فاخترنا رضي الله عنهن وأرضى. قال: وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترنا رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدار الآخرة. فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله تعالى له يعني نصيبا في المغنم وكان يعني تحمل إليه الأموال عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعني كان يدخر لأهله قوت السنة ويتصدق ببقية ما معه، ثم حتى قوت السنة هذا كان كثير الصدقة منه عليه الصلاة والسلام حتى تمر أحيانا يعني ثلاثة أهلة في شهرين، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأسودان التمر والماء. حتى في بعض الأحيان ربما نفد التمر يعني ولم يبقى إلا الماء كما في بعض الحديث الصحيح لما جاء ضيوف نزلوا في المسجد وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضيفهم فبعث أنس رضي الله عنه يدور على بيوت أمهات المؤمنين هل عندكم شيء، كل واحدة منهم تقول والله ما عندنا إلا ماء، ما عندنا إلا كل البيوت. حتى استضافهم رجل من الصحابة قال أنا أضيفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، قالت فبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، قال أخبرك بشيء ولا تستعجلي يعني في القرار أو في الاختيار حتى تستشيري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. تقول عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لو استشارت أبويها أكيد سيشيرون عليها بالصبر والبقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين، فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنه. قال وكذا رواه معلقا عن الليث قال حدثني يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها فذكره وزاد قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. فالراوي هنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين رضي الله عنهم، وأبو سلمة تابعي من فقهاء المدينة السبعة ومن علماء التابعين. فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها هي حدثته بالقصة. قال وقد حكى البخاري أن معمرا اضطرب فيه فتارة رواه عن الزهري عن أبي سلمة وتارة رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة. عروة هو ابن الزبير أبوه الزبير رضي الله عنه وأمه أسماء رضي الله بنت أبي بكر، فتكون عائشة رضي الله عنها خالته. قال معمر أحيانا يروي عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة، وأحيانا يروي عن أبي الزهري عن عروة عن عائشة. وقال ابن جرير سواء كان عن أبي سلمة أو عروة كلاهما ثقة، يعني يسمي المحدثون يعني اضطراب لا يضر، يعني إذا الراوي نسب الحديث مرة إلى راوي مرة إلى راوي آخر وكلاهما ثقة وكلاهما سند متصل من طريقه فلا يضر، يعني سواء كان هذا أو هذا أو كلاهما يحتمل أيضا أن يكون كل منهما حدثه، فسواء كل منهما حدثه أو حدثه واحد منهما لا يؤثر يعني. قال وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها، هذا يؤيد يعني أن رواية أبي سلمة ثابتة لأنه هناك طرق أخرى غير معمر يعني تمر بعمر بن أبي سلمة عن أبيه أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، هناك يعني طرق أخرى عن أبي سلمة. قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل الخيار، أي هذه الآية التي فيها التخيير قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أذكر لك أمرا فلا تقضي فيه شيئا حتى تستأمري أبويك. قالت قلت وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرده عليها، فقالت ما هو يا رسول الله، قال فقرأ عليها يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآية، قالت فقلت بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة، قالت ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال لما نزلت آية التخيير بدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة إني عارض عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشيء. تفتاتي أو تفتأتي الافتيات أو الافتئات اللي هو يعني التعجل في إبداء الرأي قبل المشاورة وقبل، فهنا لا تفتأتي فيه بشيء أو لا تفتاتي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأمي رومان رضي الله عنهما. فقالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو؟ قال قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت قلت فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استقرأ الحجر، يعني مر على الحجرات حجرات أزواجه الباقيات رضي الله عنهن، فقال إن عائشة قالت كذا وكذا. فكان يقول يخبرهن النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة اختارت الله ورسوله، فقلنا ونحن نقول مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن كلهم. قال ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن أبي أسامة عن محمد بن عامر به. ويعني أورد روايات يعني في نفس المعنى حتى لا نشق عليكم، ممكن نختصر روايات العديدة لنفس الحديث بنفس الألفاظ أو قريبا، لكن منها رواية مفصلة. أول شيء قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وساق السند عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا. أخرجاه من حديث الأعمش، يعني رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش بسنده عن عائشة رضي الله عنها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام خيرهن بين أن يطلقهن أو يمسكهن، فاخترنا البقاء معه عليه الصلاة والسلام. فهنا فائدة فقهية أن الزوج إذا قال لزوجته يعني إن شئت طلقتك ولكن كذا وكذا وإن شئت أبقيتك، فاختارت البقاء أنها لا تحتسب طلقة، أنها لا تحتسب طلقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهن فاخترنا الله ورسوله فلم يعدها شيئا، يعني لم يحسبها عليه من قبل. وقال الإمام أحمد، هذه الرواية يعني فيها بعض التفاصيل عند الإمام أحمد وعند مسلم كذلك، قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت، فقال عمر لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. وصراح الحديث يقول فيه يعني فضل إضحاك الرجل صاحبه وإدخال السرور عليه إذا وجده حزينا أو غضبان أو كذا. فعمر يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم حزينا أو غضبان، فقال لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيت ابنة زيد، عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل، هي أخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هي زوجة عمر رضي الله عنه. فعمر يقول لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجدت عنقها، وجدت عنقها طعنتها في عنقها طلبت مني النفقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا نواجذه عليه الصلاة والسلام، وقال هن حولي يسألنني النفقة. يعني هذا كان سبب يعني حسن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أزواجه يعني كنا حوله عليه الصلاة والسلام يطلبن منه أن يوسع عليهن في النفقة رضي الله عنه. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة، كلاهما يقولان تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نهى أبا بكر أن يضرب ابنته عائشة، ونهى عمر أن يضرب ابنته حفصة. فقلنا نساؤه والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال وأنزل الله عز وجل الخيار، يعني فهذا فيه مناسبة نزول آية التخيير، أنه قبلها كان هناك يعني اجتماع لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعنا حوله وطالبناه عليه الصلاة والسلام أن يوسع عليهم في النفقة، فخيرهم. فبدأ بعائشة فقال إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأملي أبويك. قالت ما هو؟ قال فتلى عليها يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت عائشة أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت. هنا يعني من أمر النساء، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لا تخبر بقية أمهات المؤمنين أنني اخترت الله ورسوله، واجعل كل واحدة يعني خيرها بين الطلاق والإمساك، وكل واحدة يعني تختار، يعني لا تريد أن يكون هذا مؤثرا على قرارهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يبعثني معنفا، ولكن بعثني معلما ميسرا، لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على هذا الطلب، يعني طلبت منه ألا يخبر بقية أزواجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب، قال أي واحدة منهن ستسألني ماذا اخترت عائشة سأخبرها بالحقيقة وأنك اخترت الله ورسوله. قال انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري فرواه هو والنسائي من حديث زكريا بن إسحاق. ثم أورد رواية عبد الله بن أحمد بسنده إلى علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق. قال وهذا منقطع، يعني التفسير المشهور المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهن بين الإمساك والطلاق، لكن في رواية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن بين الدنيا والآخرة، لا يقول لهم كثير، وهذا منقطع. وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك، وهو خلاف الظاهر من الآية، فإن الله تعالى قال فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، والسراح هو الطلاق، أي أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن. قال وقد اختلف العلماء في جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن على قولين. العلماء اختلفوا لو حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق امرأة، فهل يجوز لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها أو تكون محرمة على غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال على قولين وأصحبهما نعم لو وقع، يعني يجوز. الإمام الكثير رأيه أن الأصح الجواز. قال ليحصل المقصود من السراح، والله أعلم. المقصود من السراح الطلاق، يعني أن تتزوج بغيره فيوسع عليها في أمر الدنيا أو كذا. قال عكرمة وكان تحته صلى الله عليه وسلم يومئذ 9 نسوة، خمس من قريش، عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وكانت تحته صفية بنت حيي النضرية، وميمونة بنت الحارث الغلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن وأرضاهن. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين. شيخ، في سؤال. نعم. لماذا جعل الانبات في الكفار؟